حديث 1874 عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي، يعني هي بخو العود الهندي استعمال بكن فايدايج بكن دارك بهنوية خوش شندت إينن بچكي ونك تحل يتدهي فإن فيه سبعة أشفية بيش تنحفت شفا يتدهي اذبي عود الهندي ده يستعط به من العذرة وقت عذرة تمروبي عذرة أوج إيش كتكفت حلقة مروبي يوري مروبي كان وكي برسكي وكي تشيا بجمروف ده في داري إينتن ده الهندك أوفيدت وكي قطري بأوفي بكتا دفن ويلد به من ذات الجنب وقت ذات الجنب تيتا مروفي أو جي إيش كتكفت نفطة نشتت مروفي بهندي جكي باشا مروف بي داركي الهندك أوفي بدات الهندك أوفي وي إبكتا الجلك بشتي هنجي إبكتا رخا كده ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام أم قيسة بجد بشت من كركك يا خو إنا دفع غنبري عليه الصلاة والسلام هش تزات نخار بو يعني هش زاد ويشير بو يبجيك بو فبال عليه بش مستفع غنبري عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فرش عليه بش في غنبري صلاة خد السربن أوجه فيس نشيش طلبوا هندك أو بكر هندك أو خاص ببيت في غنبري عليه الصلاة والسلام أفأبها رشان دل بيجهي.